أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن نقرأها لم ينسخها الله، فأنزل حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى. فقال رجل كان مع شقيق يقال له أزهر: وهي صلاة العصر؟ قال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى، والله أعلم. وعن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، قالت: إذا بلغت إلى هذه الآية حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها صاحب ترتيب المسند في أسباب نزول آيات من كتاب الله عز وجل وتفسير لبعض الآيات. مما جاء في المسند حديث البراء بن عازب قال: نزلت حافظ على الصلوات وصلاة العصر، يعني هذه الآية من سورة البقرة أول ما نزلت كانت على هذه بهذا أو بهذا الترتيب: حافظ على الصلوات وصلاة العصر، فقرأوها فترة ثم بعد ذلك نسخت بما هو معلوم الآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فيقول البراء بن عازب: فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن نقرأها لم ينسخها الله، فأنزل الله: حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى. هكذا ذكرها والقراءة: والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل يقال له أزهر: وهي صلاة العصر؟ يعني الصلاة الوسطى هي صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى، والله أعلم. يعني بيخبره أن أول ما نزلت كانت على هذه الصيغة، كانت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، وبعدين نسخت وصلاة العصر تلاوة تلاوة، ولكن المعنى هو هو، فأنزل الله عز وجل والصلاة الوسطى مكان وصلاة العصر. فالسائل بيسأل: إن يبقى صلاة العصر هي الصلاة الوسطى؟ فالبراء بيقول: قد أخبرت كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل، يعني كأنه مش هنتعدى قدر ما أخبرتك به، هو كده نزلت على هذا الشيء وبعدين نسخت بهذه، افهمها بقى أنت أن هي صلاة الوسطى صلاة العصر، لكن أنا لا أحدث بذلك، أنا أقول كما نزلت هكذا ثم نسخت بهذه. حديث آخر لعائشة رضي الله عنها أنها أمرت أبا يونس وهو مولاها، مولاها معناها أنه كان عبدا اشترته السيدة عائشة وأعتقته فصار مولا لها، وكلمة المولى تطلق على السيد اللي هو معتق، وتطلق على المولى من أسفل اللي هو العبد الذي أعتق، فالاثنين هذا يطلق عليه مولى وهذا يطلق عليه مولى، ولها معاني كثيرة. كلمة مولى لها معاني كثيرة، من معانيها النصير، النصير، والله نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتبارك وتعالى، يعني الولي للمؤمنين الذي يتولاهم سبحانه وتبارك وتعالى ويلجؤون إليه، فالله المولى. فكلمة المولى تطلق على القريب، تطلق على الحميم، تطلق على العصبات، تطلق على النصير، تطلق على العبد، تطلق على السيد، فلها معاني فيها. فهنا لما يقول هذا مولى عائشة معناه أنه العبد أو الذي كان عبدا فاعتقته عائشة رضي الله عنها. وكان الرجل يكتب، فأمرته عائشة رضي الله عنها أن يكتب لها مصحفا، وقالت له لما يوصل لهذه الآية يخبرها. قالت فإذا بلغت إلى هذه الآية حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، يعني فأخبرني. قال فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. كأن هنا تذكرها السيدة عائشة على وجه التفسير، يعني والصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر، أو تذكرها على أنها قرأت هكذا وكأنها لم يبلغها هي النسخ لهذا الشيء، وذكره البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى المعنى الأول يكون من عطف الشيء على وصفه، فيكون حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يعني والتي هي صلاة العصر. ولكن القراءة المجمع عليها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وجاءت الأحاديث تبين أن هذه الصلاة هي صلاة العصر. فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق دعا على الأحزاب، فقال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، وكانوا شغلوها عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فلما غربت الشمس صلى العصر والمغرب والعشاء. وفي رواية شغلوا عن أربع صلوات، عن الظهر والعصر والمغرب، فصلاهم بعد غروب الشمس، وصلى العشاء فصلى أربع صلوات بعد غروب الشمس صلوات الله وسلامه عليه. فهنا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم على الأحزاب المشركين الذين شغلوه عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. فهذا الحديث يوضح معنى الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها صلاة العصر. يبقى هنا المحافظة أمرنا الله عز وجل المحافظة على كل الصلوات، على جميع الصلوات، ومع المحافظة عليها نزداد حرصا على صلاة العصر، نحن نصليها ونحرص عليها في جماعة كما نحرص على باقي الصلوات. من الأحاديث اللي جاءت هنا عن زيد بن أرقم يقول كان الرجل يكلم صاحبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحادة في الصلاة، يعني في البداية كانوا يصلون وكان الرجل يتكلم مع صاحبه هات كذا اعمل كذا أرى كم آية في أنهي ركعة هو، فيتكلمونهم في الصلاة. فأنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قانتين بمعنى خاشعين مطيعين مزعنين، من معنيها أيضا القنوت بمعنى السكوت، السكوت. قوموا لله عز وجل في الصلاة لا تتكلموا. فيقول هنا فأمرنا بالسكوت، أمرنا الله عز وجل بالسكوت يعني عن الكلام الذي هو من كلام الدنيا، ولكن في الصلاة نتكلم، إنما هو ذكر الله عز وجل أو قراءة القرآن أو التسبيح أو التكبير، يبقى هنا ذكر الله عز وجل أو الدعاء. ذكر الإمام أحمد حديثا آخر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف، قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة، ولكن إسناده ضعيف. والمعنى معنى القنوت بمعنى الطاعة هذا صحيح، يأتي القنوت وهذا بالتاء طبعا، القنوت قنة بمعنى أطاع ومعنى خشعة ومعنى أذعن ومعنى تواضع، فهذا القنوت الخضوع والإذعان والتواضع والطاعة. باب آخر يذكره صاحب ترتيب المسند هنا قال ما جاء في فضل آية الكرسي، ما جاء في فضل آية الكرسي. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم معروف. يقول عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآية الأخرى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هي آية في سورة البقرة هي آية الكرسي، الآية الثانية في أول آل عمران. قال إن فيهما اسم الله الأعظم، إن فيهما اسم الله الأعظم. في حديث آخر ذكر ثالثة في سورة طه، فالثلاث الآيات اللي جاء فيها ذلك جاء فيها اسم الله الأعظم الله الحي القيوم، فهذا اسم الله الأعظم، أو هذا اسماء الله عز وجل كلها عظيمة، ولكن في بعضها اختصها الله عز وجل بزيادة لمن يحفظها ومن يدعو الله عز وجل بها. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في مثل ذلك قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى أسماء الله عز وجل كلها حسنى وكلها عظيمة، ولكن فيها ما هو أعظم، ما هو أعظم؟ فجاء في حديث أنه ذكر لنا الله الحي القيوم، هذا اسم الله الأعظم. في حديث آخر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو الله عز وجل بتأويل قل هو الله أحد، فقال: اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث جاء عنه صلى الله عليه وسلم وذكر فيه اسم الله الأعظم وقال مثل هذا أيضا: سمع رجلا يدعو ربه يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يبقى هنا أسماء الله عز وجل إذا سألت الله بها هذا عظيم، أن تسأل الله بأسمائه الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها من حفظها، حفظ هذه الأسماء العظيمة أسماء الله الحسنى، من أحصاها دخل الجنة. قالوا: هي في القرآن، هي في كتاب الله عز وجل. والبعض استخرجها من القرآن ووصل حوالي 60 اسما منها من كتاب الله عز وجل، والبعض الآخر زاد عليها فوق ذلك مما جاء في القرآن. فقالوا: من حفظ القرآن حفظ وأحصى أسماء الله الحسنى سبحانه وتبارك وتعالى. وقالوا: بل هي في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا من قال ذلك في كتاب الدعوات الطيبات، ففيها كلام الحافظ ابن حجر وكلام غيره من العلماء في أسماء الله الحسنى. لكن الغرض أن الأسماء كلها عظيمة، وأنك من إحصاء أسماء الله أن تفهم معانيها وأن تسأل الله عز وجل باسمه الذي يناسب الحالة التي أنت فيها. فتدعو الله عز وجل في وقت نزول الضر: يا من يجيب المضطر إذا دعاه. قال الله سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. تسأل الله عز وجل في وقت حاجتك إلى رحمته: يا رحمن يا رحيم. تسأل الله عز وجل في وقت ما ينزل بك أمر من الأمور اللي يضيق بها الصدر: يا حليم يا رؤوف. فتسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى في كل موطن بما يليق من أسمائه سبحانه وتبارك وتعالى في الدعاء في هذا الموطن. فهنا من أعظم الأسماء الله، الله هذا الأصل، الحي القيوم، الحي الحياة الدائمة الأزلية الأبدية التي لا تنتهي أبدا، القيوم القيوم والقيام بمعنى القائم بكل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، قائم بمعنى شاهد، وقائم بمعنى مدبر، وقائم يحتاج إليه. فالله شهيد على كل شيء وحفيظ لكل شيء وقادر على كل شيء، ولا يقوم شيء إلا بأن يدبر الله عز وجل أمره وأن يعينه سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لا قيام لي بنفسي، لا حول لي، لا تحول لي، لا حيلة لي، لا قدرة لي على عمل شيء إلا أن يعينني الله الحي القيوم سبحانه تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيهما، يعني في سورة البقرة وفي آل عمران، في آية الكرسي وفي الآية اللي في أول آل عمران، فيهما اسم الله الأعظم. من الأحاديث أيضا حديث لأبي السليل قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثروا عليه فيصعد على ظهر بيت فيحدث الناس. هذا الرجل كان أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبي بن كعب، كان يحدث الناس وكان يلقب بسيد القراء رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بأنه أقرأ أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: أقرأكم أبي، يعني أحفظكم لكتاب الله عز وجل وأتقنكم له أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان يحدث الناس وكانوا يجتمعون حتى يكسروا يضيق بهم المكان ويقوم يصعد فوق البيت علشان يشوفوه ويسمعوا ما يقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية في القرآن أعظم؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فقال رجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القائل هذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه، ولكن بيذكر ذلك بنوع من التواضع والهضم لنفسه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أي آية أعظم في كتاب الله، فرجل قال، ما قالش أنا قلت، قال فرجل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فوضع يده بين كتفيه قال يهنك أبا المنذر العلم، أو يا أبا المنذر العلم. يهنك يعني يهنيك، يعني تهنأ بالعلم، تتهنأ بالعلم، إنك فهمت هذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يهنيه الله عز وجل بالعلم، قال يهنك العلم أبا المنذر، أو يا أبا المنذر. في رواية أخرى قال أبي إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، كأنه مرة قال رجل سأله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مرة ثانية أخبر عن نفسي إن أنا اللي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال الله ورسوله أعلم، فرددها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا أي آية في كتاب الله أعظم، فقال أبي آية الكرسي، آية الكرسي. قال ليهنك العلم أبا المنذر، ده كنيته أبو المنذر له أبي رضي الله عنه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يهنأ بالعلم. قال والذي نفسي بيده، دي رواية بقى في المسند هنا، الحديث الصحيح مسلم أصلا، والزيادة دي في مسند الإمام أحمد ورجالها ثقات. قال إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، تقدس الملك عند ساق العرش، والله يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فيجعل الآية يوم القيامة تشهد لصاحبها، يجعل القرآن كله يشفع لصاحبه يوم القيامة، الله يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير. فذكر هنا أن هذه الآية العظيمة لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال إنه كان في سهوة له، فكانت الغول تجيء فتأخذ، كان في سهوة له، سهوة خزانة يعني خزنة عنده في البيت اللي هو خزانة الطعام، خزنة يضع فيها الطعام. فكانت الغول تجيء، الغول الجان، الجان، وكانوا العرب يسمونها الغول، تتغول لهم معنى تظهر لهم وتتلول لهم وتفجعهم في مسيرهم في صحراء ونحوها. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غول، لا غول، المعنى لا غول يعني ليست على ما تعتقدون في هذا الاعتقاد. كانوا يعتقدون أن الغول تأكل الإنسان، كانوا يعتقدون ذلك، وكانوا من شدة خوفهم من الجن كانت الجن تفزعهم، فكان الواحد منهم مع شركه لا مشرك بالله سبحانه، وإذا خرج في مسير يقوم يترعب من الجان، فيقول أعوذ برب هذا الوادي، أعوذ برب هذا الوادي، يقصد بسيد الجان اللي في هذا الوادي. إذا ما كانش يقول كده تتغول عليه الغيلان، تبتدي يسمع أصوات، يعمل شيء، الجان تضحك عليه وتفزعه لأنه مشرك بالله سبحانه، ويعتقد أن الجان تنفع وتضر ثم تتسلط عليه الشياطين. ولكن الدين العظيم لا يعلمنا إلا الذي ينفع والذي يضر هو الله وحده لا شريك له، وأن هؤلاء مخلوقات خلقهم الله عز وجل كما خلقه. فعلمنا ربنا أن نتعوذ به وحده سبحانه، مش بالجان، نتعوذ بالله من شر الخلق جميعهم. فتعلم الصحابة ذلك رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا غول، لا غول، هذا الذي يعتقد أهل الجاهلية أن الغول عفريت يطلع في الصحراء ويأكل الإنسان، ما بيحصلش هذا الشيء، ولكن غايته أن يوسوس ويضحك على من يخاف منه. فقال هنا أبو أيوب الأنصاري كانت الجان أو الغول الجان تجيء فتأخذ، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تيجي تسرق من التمر الذي عنده. هذا الشيء ما داش عن أبي أيوب فقط، حصل لأبي أيوب الأنصاري، وحصل لأبي هريرة، وحصل لأبي بن كعب رضي الله عنه، وحصل لأبي أسيد الأنصاري، وحصل لزيد بن ثابت رضي الله عنه. تكرر هذا الشيء، إن يكون عنده خزنة فيها طعام فيجي من الجن من يسرق من هذا الطعام. فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا الذي شكى كان أبا أيوب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتها فقل بسم الله. أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذه الكلمة العظيمة، كلمة بسم الله. بسم الله يعني أستعين باسم الله، الله هذا الاسم العظيم، اسم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. هو مجرد ما يذكر هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قول بس بسم الله. فلما ظهرت فقال بسم الله، فأمسكها أخذها، خافت منه وأقسمت لا تعود، مش هترجع مرة ثانية. فقالت له إني لا أعود، فتركها. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: أخذتها. فقالت: إني لا أعود. فأرسلتها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها عائدة، مش هتبطل، هترجع تاني. قال: فأخذتها مرتين أو ثلاثة. كل مرة يمسكها بإيه؟ نقول بسم الله. هذه الكلمة العظيمة اللي يمكن ينساها أكثرنا، لما يجي يعمل حاجة ينسى يقول بسم الله. هذه الكلمة جعلته يمسك الجان ببساطة، يمسكها. فلما في المرة الثالثة أصر على أنه يأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أرسلني وأعلمك شيئا تقول فلا يقربك شيء. هعلمك حاجة. هذا الجان بيقول لأبي أيوب ابن سجني آخر مرة خلاص، وهعلمك حاجة ما فيش شيطان يقرب لك مرة ثانية. فكانوا أحرص الناس على الخير. فقال: إيه هذا الشيء؟ قال: آية الكرسي. آية الكرسي يعني اقرأ آية الكرسي، هذه الآية العظيمة. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال: صدقت وهي كذوب. صدقت وهي يعني ما تصدقهاش في حاجة ثانية، يعني في هذا الشيء صدقت، ولكن عادة الجان الكذب. لذلك الإنسان اللي يمشي مع الجان ويفتكر أنه ممكن يصادقه ويصاحبه وأن يقولوا له بالصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا، الجان كذوب، هذا الذي يأتي للإنسان ويفزع الإنسان ويضحك عليه ويمشي معه، هذا كذوب. وقد قال الله عز وجل في كتابه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الذي يؤاخي الجان أو يكون له يقول معايا قرين من الجان وإيس الأطر ويعني مش عارف إيه أفعال من أفعال الكهان، هذا حرام. وربنا يخبرنا أن هذا الجان يكذب على الإنسان ولن ينفعه بشيء، إنما يزيده رهقا فوق رهقه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا كذوب، ولكن صدقك في هذا فقط، في هذا أن آية الكرسي تعصمك من الشيطان. لذلك المؤمن يحرص على قراءة آية الكرسي بالليل وبالنهار، تقرأها دبر الصلوات، وجاء في فضيلتها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لذلك احرص دائما على أن تقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، وتقرأ آية الكرسي عند نومك، وتقرأها حين يفزعك شيء، وتأمل المعاني التي في آية الكرسي. آية عظيمة جدا، عبارة عن 10 جمل في هذه الآية، كل جملة لها معنى، كل جملة لها معنى. ولعلنا ذكرناها في تفسيرنا لآية الكرسي، ولعلها تأتي بعد ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.